بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 300، سورة مريم. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، فلن أكلم اليوم إنسيا. فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها، لأن الناس لا يصدقونها ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهدي أعظم شاهد على براءتها. فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدا: فلن أكلم اليوم إنسيا، أي فلن أكلم اليوم أحدا من الناس. أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم لئلا تشرع مع من اتهمها في الكلام لمعنيين: أحدهما أن كلام عيسى عليه السلام أقوى في إزالة التهمة من كلامها، وفيه دلالة على أن تفويض الأمر إلى الأفضل أولى، والثاني كراهة مجادلة السفهاء. ويستفاد من ذلك أن السكوت عن السفيه واجب، ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافحا، فمن سفه عليك عليك أن لا ترد عليه، فسكوتك وإهمالك هو من أعظم شيء في زجره. ثانيا، فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. يقول السعدي: أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها. ومعنى الآية: فجاءت مريم إلى قومها وهي تحمل عيسى دون أن تخفيه، مطمئنة إلى أمر الله، غير مكترفة بما سيقوله الناس عنها. ثالثا، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لما قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أخبرهم بأنه عبد الله، وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه، وهذا من كماله لنفسه. ذكر بعده تكميلا لغيره فقال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، أي وجعلني ذا بركات كثير الخيرات، ومن ذلك أن أكون نفاعا للخلق معلما للخير في أي مكان وزمان أكون فيه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعمل بالدعوة إلى الله تعالى وأن يكون مباركا. قال إني عبد الله، نطق عيسى وهو صبي في المهد فقال إني عبد الله، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي قضى الله وقدر من قبل أنه سيؤتيني الإنجيل وسيجعلني نبيا. رابعا قال إني عبد الله، فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها أو ابنا للإله، تعالى الله تعالى عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله. خامسا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا حيثما توجهت. وقال مجاهد معلما للخير، وقال عطاء أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. طبعا هذا من بركة الرجل أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير حيث كان. سادسا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول ابن عاشور قد خصه تعالى بذلك بين قومه، لأن بر الوالدين كان ضعيفا في بني إسرائيل يومئذ، وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف، لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجريان الولد على التساهل في البر بها. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني الله متكبرا عن عبادته وبر أمي، ولا غليظا في معاملة الناس مترفعا عليهم، بل جعلني خاضعا خاشعا متذللا له سبحانه، متواضعا لعباده، سعيدا في الدنيا والآخرة. ولذلك الناس كانوا يسمون أبنائهم سعيد، تفاؤلا أن يكون سعيدا بعبادة الله وطاعته. وهذه آية عظيمة تجعلك تسعى للبر في حال أبويك وبعد وفاتهما، أي وجعلني الله بارا بوالدتي مريم مطيعا لها محسنا إليها غاية الإحسان. سابعا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول ابن عطية وذكر المواطن التي خصها لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. الإنسان يا إخواني به حاجة إلى رحمة الله في كل وقت وحين، لكن هذه أوقات تزداد فيها الحاجة. والسلام علي يوم ولدت، أي والتحية من الله علي، والسلام والأمان لي يوم ولدت، ومن ذلك السلام من طعن الشيطان عند الولادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك ابن جزي يقول هنا في هذا الموطن، يقول من استعاذ بالله صادقا أعاذه. ويوم أموت، أي وتحية من الله يوم أموت، وسلامة وأمان لي من كل سوء ككرب الموت وسوء الخاتمة وعذاب القبر وفتنته. نسأل الله السلامة لنا وللسامعين. ويوم أبعث حيا، أي وتحية من الله وسلامة وأمان لي يوم القيامة حين يبعثني ربي حيا فيؤمنني من الفزع والأهوال وعذاب القبر. معاني الكلمات: وقر عينا وطيبي نفسا، فريا أمرا عظيما مسرا، بغيا زانيا، مباركا عظيم الخير والنفع، ينترون يشكون، الأحزاب الفرق من أهل الكتاب، فويل فهلاك، مشهد شهود أسمع بهم وأبصر، ما أشد سمعهم وبصرهم. العمل بالآيات: أولا دافع اليوم عن مظلوم بالوسيلة التي تستطيع، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. إذن ما أكثر الظلم، والأمة لا تقدس إذا لم يدافع عن مظلومها ويؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه. ثانيا أدى الصلوات مع الجماعة، ثم أدى السنن الرواتب، وأوصاني بالصلاة، وتأمل هذه الوصية بالصلاة وهو في هذا العمر، لنعلم أن الصلاة بنا حاجة إليها كأشد ما يكون، كحاجتنا للغذاء والماء والهواء أو أشد. ثالثا اقرأ في قصة عيسى عليه السلام من أحد المصادر الصحيحة: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. التوجيهات: أولا لا تتعجل بحكم السوء على الصالحين، فلعل وراء الأمور ما هو خاف عليك، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فالإنسان لا يتعجل بالحكم على الآخرين. ثانيا تمسك بالصلاة والزكاة ما دام فيك نفس يتردد، فإن ذلك شعار الأنبياء والصالحين من قبل. فالصلاة فيها الإخلاص لله، والزكاة فيها الإحسان للعبيد، وهذه علامة سعادة العبد أن يكون مخلصا لله محسنا لعبيد الله. ثالثا بر الوالدين من صفات الأنبياء والصالحين، وبرا بوالدتي، فعلى الإنسان أن يكون بارا بوالديه في حياتهما وبعد وفاتهما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.